الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث الثالث من هذه الأربعين المباركة للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا الحديث هو الحديث الثالث كما قدمنا في هذه الأربعين المباركة. هذا الحديث يدور عليه أيضا باقي الأحاديث كما قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى وابن المديني أنهم قالوا مدار الأحاديث على أربعة، وذكروا منها هذا الحديث. كان هذا الحديث أصل عظيم أيضا من أصول السنة. صحابي الحديث كنيته أبو عبد الرحمن، واسمه عبد الله، وهو ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وأمه أي أم عبد الله هي زينب بنت مضعون، وهي أخت عثمان ابن مضعون رضي الله عن الجميع. وعبد الله بن عمر من الشهرة بمكان، فهو أحد العبادلة الأربعة الذين اشتهروا بالعلم والفقه والزهادة. توفي رضي الله عنه قيل سنة 73 وقيل سنة 74 من الهجرة، وعمره 84 سنة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. بني بمعنى أسس، بني بمعنى أسس، على خمس أي على خمس دعائم، على خمس دعائم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. وكلمة شهادة بمعنى التكلم بها، أي بلا إله إلا الله، عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. هذا معنى كلمة شهادة. وأن محمد رسول الله، الرسول قال هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. إقامة الصلاة، الصلاة لغة الدعاء، الصلاة لغة الدعاء، وشرعا هي التعبد لله جل وعلا بأقوال وأفعال مخصوصة، التعبد لله جل وعلا بأقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. قال: وإيتاء الزكاة، الإيتاء بمعنى الإعطاء، والزكاة لغة الطهارة والنماء، وهي في الشرع جزء من المال عند مالك النصاب يعطى للمستحق الذي هو من الأصناف الثمانية المعروفة. وحج البيت، الحج يعني مر معنى هذا الكلام في الحديث الماضي، حج بمعنى لغة القصد، وشرعا هو قصد مخصوص، قصد البيت. في زمن مخصوص على وجه مخصوص من شخص مخصوص. وصوم رمضان، الصوم لغة الإمساك، وشرعا هو إمساك مخصوص عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث أن الإسلام بناء، أن الإسلام بناء، وهذا البناء له أركان وأعمدة ودعائم يرفع عليها، وهذه الدعائم هي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فلا يثبت هذا البناء بدونها. وما سوى هذه الخمسة فهي مكملات لهذا الإسلام، إلا ما دل الدليل على لزومه ووجوبه على المسلم، وهذا يعرف بالتفصيل. طب تعالوا بقى نقف مع الحديث واحدة. يقول: بني الإسلام على خمس. كلمة بني، هذا الفعل يقولون أنه فعل لما لم يسمى فاعله، وهذا هو الأجود. يعني بعض الناس يقول هو فعل مبني المجهول، نقول الأجود أن نقول هو فعل لما لم يسمى فاعله، لأن الفعل قد الفاعل قد يكون معلوما كما هنا في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام، أي بنى الله الإسلام، فالذي بنى هذا الدين هو الله جل وعلا. وكذلك كما في قوله: وخلق الإنسان ضعيفا، أي وخلق الله الإنسان ضعيفا، أي لا يتمالك أمام شهواته. فإذا نقول أن بني بمعنى نقول أنه فعل مبني لما لم يسمى فاعله، لأن الفاعل معلوم وهو الله جل وعلا. بني الإسلام على خمس. الإسلام، ما هو الإسلام؟ نقول أن الإسلام لغة الاستسلام والخضوع، وقد ورد في الشرع على ثلاث معان. انتبه، الإسلام في اللغة الاستسلام والخضوع، وهو في الشرع، أي ورد في الشرع على ثلاث معان. أما المعنى الأول وهو المعنى الخاص، أو ما نسميه بالإسلام الخاص. ما هو الإسلام الخاص؟ هو الذي هو الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الخاص، أي معناه خاص. وهذا الإسلام مر معنا في حديث عمر رضي الله عنه لما سئل عن ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان، فنقول أن الإسلام الخاص هو الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشتمل على ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. وهذا الإسلام الخاص يطلب من جميع الخلق أن يلتزموا به وأن يدخلوا فيه، لأن الله جل وعلا لا يقبل إسلاما غيره. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي أتى بأي دين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هذا هقولها لكم أنا فاكر هتيجي معنا دلوقتي. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والفعل يقبل فعل منفي بلن، يعني لن يكون هناك أي نوع من أنواع القبول له، بل يرفض ويرد على صاحبه لأنه لم يلتزم هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل أيضا من السنة ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فإذا الإسلام الخاص الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئه انتهى كل دين، وعلى الخلق جميعا أن يلتزموا هذا الدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم: وأرسلناك للناس رسولا، لكل الناس أرسل إليهم، ولذلك قال: بعثت إلى الأحمر والأسود، إلى الجن والإنس. فالكل يجب عليهم أن يلتزموا هذا الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الثالثة قال: وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يكون عنده كره لكل كفر وجد، ويكون عنده حب للإسلام، يكون كرهه ككرهه أن يقذف في النار عياذا بالله. وفي رواية عند مسلم أيضا قال: وأن يكره أن يعود يهوديا أو نصرانيا كما يكره أن يقذف في النار. إذن هذا هو الإسلام الخاص الذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المعنى الثاني وهو الإسلام العام، وهو إسلام الأنبياء جميعا. ولذلك كان إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما، وكان موسى كذلك، وعيسى عليه السلام، وكل الأنبياء مسلمون. ما معنى إسلامهم؟ إسلامهم هو الإسلام العام، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ومعنى الإسلام العام هو أنهم جاءوا بهذه الثلاثة. الإسلام العام أن كل الأنبياء أتوا بهذه الثلاثة. ما هي؟ بالإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهذه أو هذا هو الإسلام العام الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الثلاثة أصول. وهذا الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، أنهم استسلموا لله بتوحيده، وانقادوا لله بطاعته، وتبرؤوا من الشرك وأهله. يبقى كم حاجة؟ ثلاثة. إيه هي؟ ترسلهم؟ ها؟ لسه؟ ركزتش؟ طب ركز. يبقى الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك. يبقى كم حاجة؟ ثلاث حاجات في الإسلام العام الذي هو دين الأنبياء جميعا. كل نبي وكل رسول أتى بهذه الثلاثة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء أخوات إخوة، الأنبياء إخوة لعلات. سمعت الحديث ده قبل كده؟ مشهور. الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. يعني الكلام ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن التوحيد واحد، والعقيدة واحدة، والدين واحد. إن الدين عند الله الإسلام، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. والشرائع مختلفة. فهذا معنى أن أبوهم واحد، الاعتقاد، وأمهاتهم شتى. طب يعني لعلات؟ يقول: الأنبياء إخوة لعلات. علات يعني كلمة علة، علة بمعنى شرب مرة بعد مرة، يعني الرجل يشرب مرة بعد مرة. ولذلك يقولون في المثل العربي عل بعد نهل، نهل يعني شرب، وعل بمعنى شرب مرة أخرى. فيبقى هذا الاعتقاد مع الشرائع كأنه رجل معدد للزوجات، يتزوج واحدة وبعدين الثانية. ليه؟ لأن هناك تطور في التشريع وهناك فروق تشريعية حسب المصلحة في كل زمان وفي كل مكان، حتى أتى هذا الدين الذي يصلح لكل زمان ومكان ويصلح كل زمان ومكان. يبقى إذن أتوا بهذا الاستسلام أو بهذا الإسلام العام الشامل، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، أي يخضعون ويستسلمون لله بتوحيده. توحيده في كم حاجة؟ في خمس حاجات. توحيده في ربوبيته، اللي انتوا تاخدوه النهاردة في التوحيد، أن تعلم أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والضار والنافع والمدبر للأمر، والذي يملك السمع والأبصار، الذي له الملك والملك، وهو السيد الذي يأمر فيطاع. هذا كله استسلام لله في ذلك. فإذا استسلمت في ذلك فلن تدعو غير الله، ولن تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تذبح لغير الله، لأنك استسلمت لله في ربوبيته. وكذلك تستسلم له في إلهيته، بأن تصرف العبادة كلها لله وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وتستسلم له أيضا في أسمائه وصفاته، هذا داخل في الاستسلام لله بتوحيده. فتثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا تسمي غير الله بأسماء الله، بل تجعل الأسماء الحسنى والصفات الكاملة لله وحده. وتستسلم لله بتوحيده بإفراضه في حكمه الشرعي وحكمه القدري الكوني. فأما في القدر الكوني فما شاء الله كان، وإن لم يشأه الناس. وأما في الشرعي فنعلم أن الذي يشرع هو الله جل وعلا، فإن التحليل والتحريم لله جل وعلا ليس لأحد الناس. هذا استسلام لله جل وعلا في توحيده، والانقياد له بالطاعة، إذا أمر تمتثل الأمر، وإذا نهى تمتثل النهي، وإذا حد لك حدا لا تتجاوز هذا الحد إلى غيره، تكون قد استسلمت. يعني لا تذكرون قصة إبراهيم عليه السلام؟ قال فلما أسلم وتله للجبين، أمره أن يذبح ولده فاستسلم، خضع، انقاد لله جل وعلا بفعل أمره. وكذلك أيضا البراءة من الشرك وأهله. البراءة معناها البغض والبعد، كلمة تبرأ بمعنى أبغض وبعد، وهذا أصل هذه الكلمة، بعكس الولاء أو الولاية معناها الحب والقرب. فالبراءة من الشرك وأهله أن تبغض أهل الشرك وأن تبغض الشرك وأن تتبرأ منهم، وهذا هو معنى ما سيأتينا في كلمة التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن الكفر بالطاغوت أن تبغض هذه الطواغيت وتبغض كل من عبد من دون الله والعياذ بالله، وتعلن أنك تتبرأ منهم وتبتعد عن منهجهم وطريقتهم. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام الذي نحن لنا الأسوة الحسنة فيه، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يعني لكم الأسوة ما عدا في هذا القول. وقال إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بعبادة ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، يبقى اعتزلهم واعتزل عبادتهم لما لم تنجع معهم الدعوة، خلاص هنا تأتي المفاصلة الاعتزال. يبقى البراءة من الشرك وأهله، هل هذا معناه أننا لا نستطيع أن نتعايش كما يقولون سلميا مع أهل الكتاب مع النصارى؟ نقول أبدا، لأن الذي أتكلم فيه أنا هذا أمر اعتقادي، فالاعتقاد ينافي الاعتقاد، اعتقاد صحيح ينافي اعتقاد باطل، ولا يسوغ أبدا أن يساوى بين الاعتقادين. يعني أنت الآن في المسجد، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ صحيح في المسجد، أنا أعتقد أنك في المسجد، وهناك شخص يعتقد أنك لست في المسجد، هل نقول كلا القولين صواب؟ لا، أحدهما صحيح والآخر خطأ محض بلا شك. رجل نحن نقول وما صلبوه، وهم يقولون صلبوه، كيف نقول أن هذا الاعتقاد وهذا الاعتقاد يتساويان؟ الاعتقاد إما صحيح وإما خطأ، ليس في مفاصلة وليس في مداهنة ولا مجاملة، هذه أمور اعتقادية يعقد عليها القلب ويثبت عليها. إنما الأمور الأخرى التي من التعايش اللي هي البيع والشراء، مسألة المواساة، مسائل التعزية، مسائل التهنئة بأفراحه بفرحه مثلا أو بمولوده، كل هذه خارجة عن مسألة الولاء والبراء، لأنها أمور ظاهرة حياتية. أما الأمور التي تمس الاعتقاد لابد فيها من التبيين، هذه ما لا تحتاج إلى معربة ولا إلى، إنما لابد فيها من الإعلان كما لنا الأسوة الحسنة في إبراهيم عليه السلام. ولذلك يعني المسألة بسيطة جدا، إذا أنت اعتقدت كفر النصارى هم يعتقدون كفرك أيضا، بل عندهم يكفر بعضهم بعضا، يعني الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت كل طائفة تكفر الأخرى، ومع ذلك يتحدون على شيء واحد أحيانا وهكذا. إنما المسألة مسألة اعتقادية ليست فيها مفاصلة. ولذلك نحن نقول أنه لا دين بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم صحيح إلا دين الإسلام. يجي بقى واحد يقول لا ده الأديان كلها صحيحة والمؤمنون من أهل الأديان، نقول أنت كذاب، أنت كذاب أشر. لماذا؟ لأن الله أتى بآيات صحيحة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، اللي يقول كده كافر، فهو يقول لا لا مش كافر، هذا اعتقاد يا جماعة. إنما البيع والشراء إلى غير ذلك، هناك جيرة وله حق، هناك كذا، هذه أمور أخرى أيضا، هذه أمور التعايش العادية. وضحت؟ فنقول أنه لابد من في الاستسلام العام الذي أتى بها من البراءة من الشرك وأهله. يبقى كم معنى ذكرناه للإسلام؟ المعنى الأول وهو ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى الثاني وهو الإسلام الخاص، المعنى الثاني وهو الإسلام العام وهو إسلام الأنبياء الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. المعنى الأعم للإسلام وهو المعنى اللغوي الذي أتى بمعنى الاستسلام والخضوع العام، وهذا لا يخرج منه أحد، وهذا كما في قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهذا استسلام عام، الكل خاضع لله ذليل لله، هذا استسلام العام. يبقى عندنا كم إسلام ورد في الشرع؟ ثلاثة، الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الخاص، الإسلام العام وهو إسلام، الإسلام الأعم وهو الإسلام الذي بمعنى الخضوع والاستسلام، أي أتى على المعنى اللغوي. طيب بني الإسلام على خمس، ما المقصود بالإسلام هنا؟ أي واحد من هذه الثلاثة؟ الخاص، أحسنتم، تمام. إن قلنا النسبة من باب أنه أتى بها وأخبر لا بأس. يعني إبه هو الإسلام الخاص، يقول بني الإسلام على خمس، أي خمس دعائم أو أسس. شهادة أن لا إله إلا الله، ينفع نقول شهادتي أو شهادته أو شهادة، الثلاثة صح. شهادتي على أساس أنها بدل من خمس، وخمس مجرورة، يبقى البدل يكون له حكم مبدل منه، يبقى ده مجرور يبقى ده مجرور، يبقى على خمس شهادتي. وأقول شهادته على أساس أنه مبتدأ أو خبر، أقول منها شهادته، وأقول هذه شهادته، وقد تكون منصوبة، أقول شهادته بمعنى أعني أو أقصد شهادة أن لا إله إلا الله على استنى مفعول به. فالثلاثة سائغة. يقول الأولى قال شهادة أن لا إله إلا الله، ما معنى الشهادة؟ لسه إلينا دلوقتي. التكلم بهذه الكلمة، التكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، يبقى ده معنى الشهادة. ولذلك أنا قلت أن الشهادة المطلوبة التي تنفع صاحبها هي ما كان لها أصل في القلب، يعني يتكلم بالكلمة بلسانه ولها أصل في القلب، هذا الأصل عبارة عن التصديق بهذه الكلمة واليقين بهذه الكلمة، وكذلك أعمال القلب من المحبة لهذه الكلمة والبغض لما يضاد هذه الكلمة، هذه لابد أن تكون موجودة حتى تنفع هذه الكلمة صاحبها. إنما لو تكلم فقط بلسانه لا تسمى شهادة، لأنه يشهد بما لا يصدق، يشهد بما لا يحب، كشهادة المنافقين، شهادة تعصم دمه وماله وينكح ويتناكح ويرث ويدفن في مقابر المسلمين، إنما هو عند الله في أسفل، في الدرك الأسفل من النار، لأنه لم يكن لها جزء قلبي مصحح لها. ولذلك فاكرين في الحديث اللي فات أنا قلت في حاجة مهمة، أن الإيمان، أن الإسلام إذا اجتمع في مع الإيمان يبقى الإسلام هو الأعمال الظاهرة مع جزء مصحح لها من الإيمان، اللي هو التصديق واليقين القلبي وأعمال القلوب من المحبة والخوف والرجاء والتوكل على الله إلى غير ذلك. إنما مجرد الكلمة بس دون أن يكون لها أصل في القلب، هذا لا يسمى إيمانا باتفاق المسلمين. وضحت؟ طيب، يبقى أول حاجة شهادة أن لا إله، يعني إيه لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود بحق إلا الله. لأن هناك بعض الناس يفسرها خطأ، بعض الناس يفسر لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله، أو لا قادر على اختراع إلا الله. وهناك رجل هو السنوسي الأشعري له كتاب يسمى بأم البراهين في عقيد الأشاعرة، قال أن الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه ما عداه. يا ريكم الحاجات الحلوة دي، بيقول كده أن الإله معناه المستغني عما سواه المفتقر إليه ما عداه. يا ريكم في التعريف، عشان قلت أشعري بس هو شكله حلو خالص بس مصيبة كبيرة خالص. ليه بقى؟ لأن معناه هو الرب برضه، ما خرجش إلى الألوهية، لأن المفاصلة بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار كانت فيما فيه الربوبية ولا الألوهية؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم حارب قريش وقاتلهم وعذبوا أصحابه وهو خرج في الهجرة، وحارب وجاهد من أجل الألوهية، هم كانوا يقرون بالربوبية في المجمل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. عارفينه ربوبية، صحيح؟ ولذلك قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم يؤمنون به ربا ويشركون معه إلها، ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ يعني كان أبو جهل يفهم أن لا إله إلا الله معناه إيه؟ معناها لا معبود إلا الله، لا تصرف عبادتك إلا لله. وكانت المفاصلة والحرب هنا، لم تكن المفاصلة على معاني الربوبية. هم يعلمون أن الله هو الذي خلقه، وأنه يرزق، وأنه يجيب المضطر. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كانوا يعلمون أن هناك إله يدعى ويجيب معاني الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يعلمون أسماء الله وصفاته. ولكن كانت المفصلة فين؟ فالذي يقول لا رب إلا الله لم يأتي بمعنى زائد عن معنى الذي كان يعرفه المشركون. فلابد من أن يكون لا إله إلا الله معناها لا معبود، أي لا تصرف العبادة إلا لله وحده. ولا إله إلا الله نفي وإثبات، فتنفي العبادة عما سوى الله وتثبتها لله وحده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن، فالنفي المحض كما يقول الوجوديون الذين ينفون الآلهة وكذا، هذا يثبتون عدما عياذا بالله. والإثبات المحض الذي يقول الله إله، هل هي تساوي لا إله إلا الله؟ واحد قال الله إله، هل تساوي لا إله إلا الله؟ لا. لي لا، الله إله ده توحيد إلهية، بس في حاجة لم ينفي ما عدا. فالإثبات المحض ليس فيه نفي الضد، يقول الله إله، ما قالش إن ما ينفعش حد يعبد تاني غيره، صح؟ إنما لما نقول لا إله إلا الله معناها أني أثبت العبادة لله وأنفيها عن كل من سوى الله جل وعلا. نعم. قال شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك هذا النفي والإثبات أتى في أكثر من آية، منها قول الله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا نفي ولا لا؟ قال إلا الذي فطرني، إثبات. يبقى لازم نفي وإيه؟ وإثبات. نعم. ولذلك في بعض الروايات لهذا الحديث كما عند مسلم بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله، وفي رواية أخرى على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. يبقى يعبد ده الإثبات، ويكفر بما دونه النفي، كما في الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي الصراط المستقيم، وهي كلمة التوحيد لابد فيها من الإثبات والإيه والنفي. قال بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. وأن محمدا رسول الله معناها أن محمدا رسول أتى برسالة من مرسل بها. يبقى عندنا مرسل ومرسل ورسالة، الذي أرسله الله جل وعلا وأرسل إليه هذه الرسالة القرآن والسنة، وهو رسول، أي أرسل بهذه الرسالة حتى نتبع هذه الرسالة، هذا معنى الكلمة. إنما بعض أهل العلم يفسر هذه الكلمة بمقتضاها، ما الذي يترتب على أنه رسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يترتب عليها أمور؟ منها تصديقه فيما أخبر، وامتثال ما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله، لا يعبد الله إلا لا يعبد الله إلا بما شرع. يبقى كم حاجة؟ أربع حاجات في لوازم ومقتضى أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى طاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا أمرك النبي بأمر سمعنا واطعنا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، سمعنا واطعنا. وإذا نهاك عن نهي تنتهي، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وتصديق فيما أخبر، لأنه الصادق المصدوق الذي يأتي بالوحي. وألا يعبد الله إلا بما شرع، يعني ليس هناك طريق للتعبد إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به، وهذا معنى السنة، الطريقة المسلوكة، أن تسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الجنيد رحمه الله: كل الطرق مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طريق واحد فقط. يبقى هذا الطريق ينافي أن تعبد الله مستحسنا أمرا، كما قال الشافعي: من استحسن فقد شرع، أي استحسن بعقله ولم يقدم النصوص ولم يأتي بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا ينافي كما سيأتي معنا في الحديث الخامس طريقة الصوفية، لأنه إذا كان لا يعبد إلا بما شرع، يبقى لا يعبد الله جل وعلا بالوجد والأحاسيس والمشاعر كما يفعله بعض هؤلاء. بعضهم يفعل ما يسمى مثلا بالحضرة، ويقول لك أنا حسب روحانيات، ولا شك أن ده شيء جميل. فنقول لا، حتى لو أنت شعرت بسعادة في هذه العبادة، هذا طريق باطل، لأنه لم يثبت لا بقرآن ولا بسنة، بل هو ينافي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فليس طريقنا هو الوجد. وأنا أدلك على شيء، أن الرياضة عموما، الرياضة يفرز في المخ هرمون يسمى بهرمون السعادة. يعني تعرف لو أنت مشيت بعد العشاء أو بذلت مجهود تشعر بسعادة، لأن هذا الهرمون يفرز في المخ كمكافأة لما فعله، مكافأة داخلية، هذا ما فطر الله جل وعلا الناس عليه. هو يستشعر بس السعادة، يبقى ده صح. مين اللي قال كده؟ ما الناس بتشرب مخدرات وبتبقى سعيدة، والصوفية يفعلون ذلك أيضا في الموالد، يشربون الحشيش، وبعضهم يعني يسميه الشراب الروحي، يقول لك أنا ما بشرب حشيش بقوم في البتاعة وأكون قوي كده، يعني حاسس بطرب ولذة في العبادة. إيه حتى لذة وطرب تفعل منكرا ومحرما؟ هذا ليس طريق الشرع. يبقى إذا محمد رسول الله أتى برسالة، هذه الرسالة لابد أن تتبع، وأن يترك كل طريق مخالف لهذه الرسالة. وقد أتى الحديث أيضا برواية عند مسلم: وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعبده معناه الذي بلغ من العبادة غايتها، وذلك يفسر بعضهم بالعبد المملوك، أي لله جل وعلا. وعبده ورسوله نفي للإفراط والتفريط، عبده نفي للإفراط بالغلو في مدحه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكذلك رسوله نفي للتفريط، فإن من ينكر رسالته ينقصه عن منزلته التي أنزله الله إياه. ولذلك بعض الصوفية يبالغ في إطراء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في البردة للبصيري بيت مثلا يقول بصري فيه: ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. كلمة من للتبعيض، يعني يقول من بعض جودك الدنيا وضرتها الآخرة، ومن بعض علمك علم اللوح والإيه. ابن رجب الحنبلي علق على البيت ده، قال: هذا الرجل لم يترك لله شيئا. وإذا كان علم اللوح ده علم اللوح والقلم هو علم الله، لأن الله قال القلم: اكتب قال ما اكتب، قال اكتب ما كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا علم الله. فإذا عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فين؟ في أين مقامه الآن؟ إنما لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى منه رسول. فإذا أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الغيب، هذا لا بأس، يخبر النبي به ويظهر صدقه فيه صلى الله عليه وسلم، إنما الغلو والإطراء أبدا، إنما نقف عند الحد. أيضا يبقى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة رسول أحيانا فيها إشكال في التعريف، يعني بعض الناس يقولون أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغ، والنبي من أوحي إليه ولكن ليس بشرع جديد، وبعضهم يقول النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ. ولكن يأتي هنا إشكال في آية، وهي في قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا، يبقى النبي مرسل والرسول مرسل، فما الفرق؟ أبسط الفروق والعلم عند الله تعالى أن الرسول يرسل لقوم معاندين له. ولذلك لما تقرأ قصص الرسل كلها في القرآن يرسل لقوم يردون عليهم، وأما النبي فيرسل لقوم موافقين له. صح؟ هذا أبلغ، يعني هذا يخرجنا من إشكالات كثيرة في التعريف. يبقى الرسول من أرسل إلى قوم معاندين، والنبي يرسل إلى قوم موافقين له. وإقامة الصلاة يعني مرة معنا في التعريف، وإيتاء الزكاة مرة معنا، وصلاة مرة وحج البيت، وهذه تحتاج إلى أمور تفصيلية تدرس في الفقه بإذن الله تعالى. نأتي إلى فوائد الحديث. يقول: من فوائد الحديث الفائدة الأولى أهمية هذه الأركان الخمسة حيث بنى عليها دين الإسلام، والثانية خطورة من فرط فيها، يعني هي دعائم وأسس، فانظر إلى من والعياذ بالله فرط في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في الزكاة عياذا بالله جل وعلا. الفائدة الثالثة خصال الإسلام تختلف من حيث الأهمية الشرعية، فبعضها أركان للبناء وهي الخمس، وبعضها مستحبات تتم البناء وهكذا. وإحنا قلنا أن ممكن تأتي أركان أو واجبات أخرى، ولكن دل عليها دليل تخرج من باب المستحبات والمكملات. الفائدة الرابعة: الشهادتان مرتبطتان مع بعضهما البعض، لا تكفي إحداهما عن الأخرى فأصبح ركنا واحدا. يعني لو واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله نقول أسلم، طب أين محمد رسول الله؟ لو قال لا إله إلا الله بس نقول لأن هذا إذا قال لا إله إلا الله فإن محمد رسول الله متضمنة فيها، لأن الإله هو المعبود، وكيف يعبد؟ بإرسال رسالة، وهذه الرسالة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة: الإسلام دين كامل لا يقبل الزيادة ولا النقصان، بقوله بني الإسلام فقد بني واكتمل البناء، ولذلك في الآية الأخرى: اليوم أكملت لكم دينكم. الفائدة السادسة: أمانة الصحابة ودقتهم في نقل الأحاديث، ففي رواية أن رجلا قال صوم رمضان والحج، فقال ابن عمر رضي الله عنه: حج البيت وصوم رمضان هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يقدم جملة قبل أخرى مع أن المعنى لا يتغير كيف يتصور أن يغيروا دين الله ويكتموه؟ طبعا ابن عمر روى الحديث فقال إيه؟ قال وحج بيت والحج وصوم رمضان، فجير راوي بعده قال إيه؟ قال وصوم رمضان وحج البيت، قال لا والحج وصوم رمضان هكذا سمعته. يبقى ابن عمر كان ممن يأخذون بعدم الرواية بالمعنى، إن اللفظ يروى كما هو، ولذلك البخاري رحمه الله في صحيحه رتب الصحيح على حديث ابن عمر. يعني لو جيت في كتاب البخاري سترى أن كتاب الحج قبل كتاب الصوم، طب ليه؟ أخذ بترتيب ابن عمر لهذا الحديث. فهل يتصور أن الصحابة يغيروا شيئا من دين الله؟ يعني لا يغيرون لفظا يغيرون دينا، فالذي يطعن في الصحابة أحمق، وهو أضل من حمار أهله. الفائدة السابعة تشريف النبي صلى الله عليه وسلم حيث جمع بين مقامي العبودية والرسالة عبده ورسوله. الفائدة الثامنة جواز إطلاق رمضان من غير لفظ شهر، لأن دي مسألة خلاف بين السلف، هل يقال رمضان بلا شهر أم يقال شهر رمضان؟ وكان الخلاف بينهم أن بعضهم استدل بحديث موضوع وهو أن رمضان اسم من أسماء الله، وهذا حديث موضوع لا يصح، واستدل بعضهم بالآية قال فإن الله لم يذكره إلا بقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقالوا إن الأحاديث قد تروى بالمعنى، ولكن عندنا من الرواة من لا يرى بالمعنى كابن عمر وقال وصوم رمضان، وأحاديث كثيرة كحديث أبي هريرة في الصحيحين لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلى غير ذلك من الأحاديث. أشكرك لك الدسم النهاردة. الأربعين النووية العشر أحاديث الأولى دسمة، بعد كده بقى هيبقى متعبة، يعني إيه رايحين جايين كده براحتنا خالص، والأحاديث تبقى كل حديثين في مرة أو ثلاثة في مرة في مرة. إنما أول عشر أحاديث أنا أقول لك ركز عليهم تمام، هم الأركان لما بعدها بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.